حنوك من دم رقبتك يا ابني يا محروم، حنوك من دم رقبتك يا ابني يا محروم، والعمر ما حتوم طيور الشهادة زفتك والعرس بالجنة. عنك من دم رقبتك يا طيور الشهادة زفتك والعرس بالجنة. حنوك من دم رقبتك يا ابني يا محروم، حنوك من دم رقبتك يا ابني يا محروم، والأمر ما حتوم طيور الشهادة زفتها والعرس حنك من دم رقبتك يا من الحسن جاسم وديعه وعد عمامه يدللونه، ومن وصيت الحسن جاسم بالطفوف يعرسونه، ارد بشر الحسن بابنه وبالعرس قربت عيونه، عجنة الحنة عمته وصيوان عرسه زينته، ولن رملة تنده يا اخوته لولدي لا تزفونه، لولدي لا تزفونه، وصيوان عرسه بكربله لا تنصبونه، صيوان عرسه بكربله لا تنصبونه، ولا تحنونا من هالعريس قلبي لسبني وين قطع ظنا. حنوك من الأمر محتوم على عيد إلى الشاعر الأديب الشيخ كاظم منلور كربلاء. من الحسن جاسم وديعة وعد عمامة يدللونه، ومن وصيت الحسن جاسم بالطفوف يعرسونه، أرد بشر الحسن بابنه وبالعرس قرة عيونه، عجنة الحنة عمته وصيوان عرسه زينته، ولن رملة تنده يا اخوته لولدي لا تزفونه، لولدي لا تزفونه، وصيوان عرسه بكربله لا تنصبونه، ولا تحنونه من هالعريس قلبي لسبني وين قطع ظنه. حكمة. تحشم ولده وجد متلامات حربه ولزمت المعصب بيده وهلهل بوجه التحشم نور من كوكب سعدها. ناداه هودي وهودي يرضيك سيفي وساعدي حياك نادت يا ولدي لهفة امك ردها ردها لهفة امك ردها ردها بالكون اريدك تثبتي وتنعم عيوني بالكون اريدك تثبتي وتنعم عيوني وخلي يفجعوني وانت بزفافي لنصر يا مرتوب تتهنى عنا. طيور الشاد بشار واستبشر دليلة وانتخل مجنون لما وازهت بوجه الفراسة وفتشت وردة الهمة وهاجت بجسم الحماسة وفورت عالكرمة ورملا اندهت ومهلهلة يا هلا بجاسم يا هلا يا ابني وريد بكربلة تسر قلبي وتجلي همة تسر قلبي وتجلي همة ولا الحرب تيل بس يا شباب الحرب لا ما ولا الحرب تلبس يا شباب الحرب لا ما سدر الغارات وتنزف على الميدان يا ابن بليلة حنة والامر محتوم طيور الشهاده زفت كن بحسيني تمثل موقف الحره ويا بنها وتشد عزم على الفراسه وتقسم عليه بلبنها وكترت حنة شبابه وحنت بدمعة حزنها صاحب اليمش هالصبور ما يهون يصعب هالامور يا رملة خليلك بخر والعرب هذه سننها والعرب هذه سننها عدها الوديعة بصبي العيون عدها الوديعة ينحفيض بصبي العيون يا رملة وشلون عريسنا بيوم العرس للموت يتعنى عريسنا يا ضيف حنوك عم جاوبني حنوك من دم بالدمع عجنة الحنة وبالنحب فرشة الحوفة بعد ما تدرب ولدها اشفار وش عملت الكوفة عريس ابنها وزفتها للوغى وتنطر جيتها رد لها وبدم رقبتها جاسم مخضب جفوفة جاسم مخضب جفوفة صاحت مبارك يا ولدي بالعرس والدار صاحت مبارك يا ولدي بالعرس والدار جنة وخلد صار والحور صيوان لك يا مدلول نصبنا حنوك من تحرق يا ابن يا حنوك من تحرق يا ابن يا والأمر محروم طيور الشعب ما تجلد قلب رملة سهم المفارق فجعها وضمت بحجر المودة واحنة الجاسم ضلعها وحزمت بسياف موادع وزردت درع بدمعها كف الدمع كف الدمع يم ولا تحنين البنيع ولا يكون قلبك ينفجع وسكن الروح بورعها يمي وفطارك ابدي الظما وقاصد الحيدر يمي وفطارك ابدي الظما وقاصد الحيدر يسجيني كوثر وكني اشوف الحور ثوب العرس نسجنا والامر محتوم جابوا الجاسم عمامة ومددوه بصف الاكبر وانخباط دمه ويدمه ونورهم قام يتبادر طاحت الحرة على ابنها وصرخت الله اكبر حنيني من دم رقبتك حنيني وبدال عرسك بالوفا هنيني وحرمت عين النوم يا صبي عيني جمرتك بالقلب تسعار ودعتك الله وارشدي وراشد النية ودعتك الله وارشدي وراشد النية الجنة الزهية والحور عجنة حنتك والشمع القنة حنوك في الزفر والزفر يا الشهادة زفتك والعرس بالجنة. جابوا الجاسم عمامة ومددوه بصف الأكبر والخباط دمه ويدمه ونورهم قام يتبادر. طاحت الحرة على ابنها وصرخت الله أكبر. حنيني من دم رقبتك حنيني وبدال عرسك بالوفا هنيني وحرمت عين النوم يا صبي عيني. جمرتك بالقلب تسعار ودعتك الله وارشدي وراشدني. ودعتك الله وارشدي وراشدني. الجنت الزهية والحور عجنة حنتك والشامع القنة. هذا شباب آل بيت محمد، واجب على كل شباب من آل أهالي كربلاء لازم ينطم على كل